الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على استمرار هذا اللقاء. الحمد لله على هذا الفضل ان الله سبحانه وتعالى استعان هذا التفقه في الدين ومدرسه هذا الكتاب العظيم كتاب المرشد المعين على الدارين علوم الدين. اذا نحن بلغنا اليوم الحصه الاخيره من فقه الصلاه وبالتالي سنختم ان شاء الله كتاب الصلاه. يلا ندير شي ملخص بعد كده الفقه ما فيش ملخص هذا في مشكل ملخصات ملخص ملخص كي كي حيد كي كينقص ملخص هو الابيات الدقه الدقه كينقص الدقه وبالتالي كيطيح الخطا. الحمد لله دابا سبحان الله باب الصلاة من اصعب الابواب في الفقه دور مركز يا سبحان الله كيقول لي زعما الفكره ان فقه الصلاة من اصعب الابواب في الفقه في الاسلام وهذا طبيعي لأن الصلاة هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادة وهي أول ما يعرض على الإنسان ما يعرض من عمله يوم القيامة فمن أقامها وأحسن إقامتها فكل ما سواها يكون زعما جيدا ومن ضيعها فقد ضيع ما سواه. فلهذا هذا الاهتمام بهذا التدقيق في فقه الصلاة وفي شروطها وفرائضها وسننها ومكروهاتها وكيف تقام وكل تفاصيل حيثياتها وحالاتها المتعددة هو مفهوم مطلوب ويدل على الرغبة في التقرب من الله سبحانه وتعالى والحرص على الدين. ولهذا الصلاة لا يهملها إلا مضيع لدينه ولا يستهزئ بفقهها إلا إنسان قد انقلبت انضبطت بصيرته وانقلبت معاييره وموازينه للدنيا والآخرة. لأن بعض الناس يستهزئون من هذه التفصيلات الفقهية ويضجرون بها ويستعتبرون أنها مبالغات. فيقول أحدهم مثلا فأينما تولوا فثم وجه الله فلا داعي للمبالغة في استقبال القبلة وتحلي شروطها وهي لا يعرف بجهله أن هذه الآية منسوخة. هذه آية منسوخة معنى نسخة يعني جاءت آية أخرى نسخت هذه الآية فبقيت تلاوة لكن نسخت حكما نسخت بوجهكم شطر المسجد الحرام فأنت أيها المؤمن يجب أن تتحرر المسجد الحرام فإذا هي نزلت مرها نسخت الحكم ديالها. فهذا الذي يقول يستجد بهذه الآية وجاهل والصلاة هي عمل مضبوط عمل منظم مضبوط في كل جزئياته وتفاصيله مثل البرمجة ديال المعلوميات ولا شيء عمله منظم ومضبوط أي خطأ فيه يعني له قواعد الخطأ فيه يترتب عليه نتائج. إذا نحن بقينا الآن نحن إن شاء الله سوف بفضل الله سوف نتم هذا الآن سنتكلم عن ما بقي من مكروهات الإمامة وبعض شروط كمالها ثم نتكلم عن أحكام المسبوق. مكروهات الإمامة تكلمنا عن شروط الإمامة شروط الصحة وشروط الكمال. من مكروهات الإمامة الصلاة بين الأساطين يعني بين السواري إلا في حالة الضيق يعني إذا لم يكن الضيق ما يسمحش واحد بين السواري حتى لا يقع تقطع الصفوف ولأنها قال أنها منزل الشياطين وأن فيها زمن النعال يكون فيها النعال بالتالي هذا. ثانيا الصلاة قدام الإمام أو محادي الإمام الصلاة المحادية للإمام أو قدام الإمام أيضا هي ايضا مكروهه هذا هو قدام الامام امام الامام قدام هي امام بعد الامام يعني الامام يقف بعده مكروهه ما كتبطلش مكروهه الا اذا كان جميع المؤمنين صلوا قدام الإمام فهي باطلة. إذا كانوا جميع المأمومين هي أصل معك واحد حسكين دابا مثلا كيصل معك واحد يقدر يبقى زايد عليك شوية. لا أنا قلت لك هذاك مكروه مكروه اللي المكروه لماذا؟ لكن تغيب جوج إيه إحنا كنهضروا على الحالة ديال المسجد الجامع في الجامع كاين هذا مكروه وليس هذا مكروه مثلا كان حالة الزحام في المسجد راه شي كاين هذا لأن المأموم إذا كان قد أمر لا يعلم لا يرى ما يفعل الإمام فهذا قد يطرأ أمي بطول الإمام قد يقع ارتباك ولا التباس وكل شيء ولا يستطيع أن يقتدي بالإمام بشكل جيد. ثم تقديم الصلاة على صلاة الإمام في المسجد أو تأخيرها. طبعا هنا نتكلم عن الإمام الراتب المساجد اللي فيها غير راتب فلا بأس من تقديم من ماشي أي جماعة يمكن أن تقام لا بس مسجد غير راتب ما فيش إمام راتب حقا عاد صار لكني في الشركات وفي المؤسسات التعليمية وهذا يدخل أي واحد يصلي ماشي مشكل يصلي بجماعة الأولى الثانية الثالثة ولكن في المسجد اللي فيه إمام راتب وأنا إمام دائم هذا الإمام الراتب يكره تقديم وتأخير وتقديم الصلاة عليه يعني يجي يصلي قبله أو بعده إلا إذا كان هو يعني هو الذي قدمه يعني هو قدم هو يعني أنه قدم الصلاة أو أخره الصلاة إما أنه قدم الصلاة هو الذي بلغ في التقديم أو بلغ في التأخير فأنا ذلك يجوز لك أن تقدم أو تأخير وقت بين الأذان والصلاة يعني واحد الزرب هو قدم بلغ في التقديم فيجوز لك أن تأخر عنه والعكس هو إذا بلغ في التأخير يجوز لك أن تقدم وخد خلتي المسجد يدخلتي المسجد يوم تعطل بزاف يجوز لك التقديم ولكن ما يجوزش لك أو مثلا إذا كان هو يصلي قلتي واش لا إذا أنت تصلي مع دابا حنا كنهضروا دابا على المكروه التأخيري لأن تكون جماعة أخرى بعد الإمام أو جماعة قبل الإمام جماعة قبل جماعة الإمام الراتب وجود جماعة قبل جماعة الإمام الراتب أو جماعة بعد جماعة الإمام الراتب مكروه إلا في حالة أن الإمام هو اللي مخطئ بتأخير الصلاة أو تقديمها مبالغة في تأخيرها أو تقديمها واش دابا بحال الناس جاو معطلين واش كتقدر في نفس الوقت تجي معطلين جاو معطلين يعني مثلا هما نسجوا الامام باقي ما جا معطل ولا بالعكس اللي كتقول هي هذا كان التقديم كان التقديم حاجه دابا حنا جينا بقينا نصلي العشاء دابا وبغينا نديروا جماعه هذيك دابا حنا هذيك الحكم الفتوى الاصليه انهم مكروه لماذا لان فيها قضيه ديال بث الفرقه والهدف ذاك الوقت فقط امام مالك هو افتى بكراهتها ربما منعها لان كانوا الخوارج كيتعمدون ان يكونوا جماعات خاصه ولكن دابا عند من مشات هذه العله فلا باس بها اذا كان الناس مثلا يصلوا جماعه فهذا ولكن احنا كنهضروا ان هذه الجماعه ممكن تكون ما فيهاش احنا ما كنهضروش على هذه الحاله ما فيهاش اشكال ان الامام هو بالغ في التقديم الصلاه فجاءوا هما لقاو صلوا يصلوا يديروا جماعه ديالهم بدون حرج او الامام تاخر مثلا تاخر كثيرا جنب بعد نص ساعه بعد الاذان الناس مزروبين نظر داروا جماعه ديالهم صلوا مشى ما كاينش مشكل من شروط الكمال الا يكون الامام بالنسبه للامام الراتب مجهول العداله والفسق يعني انه لا الامام الراتب مجهول لا يكون مجهول العداله يعني خصو يكون معروف انه عدل معروف انه عدل يعني لا يكون فاسقا الا يكون معروف ليس معروفا هل هو فاسق او غير فاسق هذا النوع من الائمه فبالنسبه للامام الراتب مكروه هذا من شروط الكمال ولكن بالنسبه للامام غير راتب القضيه فيها تيسير ماشي مشكل ايضا ما يسمى المأبون هو المتهم بالفسق ايضا هو ايضا يعني يكره امامته وقيل المأبون هو الذي يتكسر في الكلام كالنساء تكلفا ماشي طبيعته كاين بعض الناس صوتهم رقيق وكاين الناس اللي هما يتعمدون بحال انا كنشوف واحد الاشهار واحد الاشهار كنشوف بحال في التلفازه كيجيني ديال هذاك الانسان ما خصو يتم به لان هذاك التكلف التكسر في الكلام كان النساء كاين ايضا الاغلف هو غير المختتم هذا ايضا ايضا يعني لا تصح ولكن مكروها معنى مكروها إمامته لأنه ليس عدلا ولهذا وهذا لأن الاختسان واجب احتسان واجب. العبد العبد طبعا احنا كنقولوا مين كانوا العابد او اذا رجعوا العابد شنو الله اعلم. العبد ممكن حيت دابا هذه قضيه ديال متعلقه بالنظام الدولي. الى الدول الكبرى بغاو عاوتاني تضبط لهم فراسهم بغاو يرجعوا ما يقدروا يرجعوا. على كل حال حنا في الاسلام مايمكنش انسان ولا حر رجع عبد من بعد. المصدر الوحيد للعابد عندنا هو الحرب. فهمتي هو الحرب. ما تستعبدتم الناس وقد ولدتم امهاتهم احرارا. فهنا الحرب ولكن الحرب المسلمين اصلا هذه مده اتفقوا محمد الفاتح دار اتفاقيه مع الاوروبيين انه ان ان ان الحرب ما تبقاش ما يبقاوش الناس يستعبدونا من الاسرى لا يستعبدوا الاسرى. فهذه هذه تقريبا من ذاك الوقت الخلافه العثمانيه صافي التزمت ما بقاش كتستعبد الناس من من من الحرب ولكن هذا كان اتفاق متبادل. فالمسلمين ايضا هذه القضيه ما يقدروا كانوا يقدروا يديروها بوحدهم. هذه ماهيش على الشبهه اللي كيقول لك الاسلام كيدير كيشجع العبوديه باش المسلمين ما كيشجعوش العبوديه ولكن هذا اجراء حربي. هذا من فقه هذا من فقه الحرب وفقه الحرب فقه استثنائي ماشي فقه ماشي فقه ديال السن. فقه الحرب فقه استثنائي في اجراء استثنائيه بحال حل الاستثناء اللي كيديروا هاد الدول من كيعانوا الحرب بحال الطوارئ. فداك الفقه الاستثنائي كيبني على المعامله بالمثل. فهما اذا اخذوا اسرى استعبدوهم حنا اذا اخذ اسرى استعبدناهم. الى اتفقنا حتى واحد فينا ما يستعبد الاسرى ديال الاخر صافي حنا متفقين. فالعبد العبد لماذا؟ ليس لانه نقص في ادميته ولا لان من حق السيد منعه من من من من ذهاب المسجد. فطبعا الشيء للراتب العبد بالنسبه للامام الراتب اما الامام غير راتب فلا باس. ولكن بالنسبه للامام الراتب هذا هو الفرق من قضيه استبعاد يعني العبد من امام الراتبه بمعنى انه غيكون امام قار. امام قار هذاك امام قار شي مره شي جلسه على هذا الشيء ديال العبودية والسبايا ان شاء الله ان شاء الله. دابا الناس دابا هادشي سبحان الله دابا اللي كيبغيو دابا الناس اللي كيضربوا في هادشي ديال العبودية وكيتهموا الاسلام به كاين ناس كيحاولوا يتجاهلوا كيتجاهلوا الواقع التاريخي وكيبداو فيهم يتحامل. لان الاسلام في الفقه ديالو ديال العبيد والإماء قنن. دابا كان واحد العبد كان مستباح كان استدعاء مستباح يمكن السيد ديالو يدير فيه ما بغى. جا الاسلام قنن هذا الوضع عطى العبد واحد الصفه انه ماشي عبد وانسان وان هذاك ملكيه ديال السيد ليه ملكيه مقننه فيها مسؤوليه وعطى واحد عدد الصيغ ان كاين المكاتبه وممكن ان العبد مثلا يخدم يتفق مع السيد ديالو يخدم ويشري راسو ويحرر راسو وكاين ام الولد مثلا الام اذا مثلا الامه مثلا اذا حملت هذا ما كتورطش الى اخره. دار واحد العدد ديال المخارج ديال هذا ودار عدم اعتراف ببعض صيغ الاستعباد مثلا ان عبد لو مثلا قطع الطرق اخذوا مثلا انسانا واستعبدوه ففي الشريعه هو حر تجري عليه احكام يعني لقد يهرب يا رب ما كاينش ما قررش الاسلام ذاك الوضع ديال الاستعباد وبزاف ديال التفاصيل. فاللي كيشوفها كيشوف انه في النهايه زعما كفاله يعني كفاله واحد العدد ديال الحقوق اللي كتمكن ان ذوك العبيد يتحرم وعلى الاقل تحفظ الكرامه ديالهم في واحد الحد. وبالتالي هذا زعما شي هذا مش في زعما عمل كيبان لك ان كاين مشروع ديال التحرير في الفقه ديال العبيد كله هو في هذه القضيه. والطارا دار تبارك الله خدم على هذا الموضوع هو صراحه اللي خصو يعطينا هو اللي خدم على الفقه ديال العتق حقق واحد المخطوطه على العتق هو خصو يدير ناس. دابا اللي كيجي كيقول لك لا علاش الاسلام ما حررش بحال الامريكان اللي كيرون لان الامريكان الاسباب ديال التحرير كانت اسباب اقتصاديه سياسيه ثقافيه ماشي مجرد اسباب زعما حتى مؤخرا زعما لا ولكن اصلا التحرب وهذيك الحرب كان عندها اسباب اقتصاديه. الطبقه البرجوازيه اللي ديما كانت كتجي للعامله والنظام الاقطاعي ما بقاش مسلكها. فدوك المناطق اللي نشات فيها ديك البرجوازيه هي اللي نشات ضد الحرب باش تحرر دوك العبيد باش يوفر يد عامله رخيصه كيتقاموا غلا من ولهذا العبوديه رغم ان امريكا تحرر ولكن ما تحررش لكن بقى الوضع الاجتماعي الدوني بقى النظره العنصريه بقى كاع التهميش الاخر الى اخره. اذا قلنا العبد الخصي ايضا زعما هو جائز ولكن مكره هو وكاين هو من قطع ذكره او انثياه والذي قطع هما معه كيتسمى المجبوب. بين كاين الخصي وكاين المجبوب. هادو بلاش طبعا هادو كلهم زعما مكروه طبعا جائزه. راه جائزه امامتهم جائزه امامتهم. طبعا الخصي منهي عنه اجماعا. خصي البشر منهي عنه اجماعا. هذا زعما لا يعني انه وجوده بمعنى ان الشريعه تعترف به كذا منهي عنه. ولكن الا فرضنا انه كاين فهمتي وقع في حادثه ولا شي واحد تعدى عليه ولا حيت كانوا بعض الناس كيديروها طغيانا. بحال دابا واحد مثلا كيكون عنده مثلا كيخصي يلعب ديرو حيت باش يبقى يدخل للدار ما يكونش يشكلش ديال النساء ديالو. وكان عدوان. هذا عدوان لا يجوز. ولد الزنا. ولد الزنا ايضا من شروط الكمال الا يكون اماما. ولكن هذا ليس لانه ممتهن في ذاته ولكن حتى لا يعارض نفسه للقول. لان الامام موضع تنافس. فان الامام موضع تنافس يبقى يقول شوف يبقى اي امام كيبقاو يشبوا الناس عليه شكون هو كيبقاو يتبعوه فغادي يعارض رسول القول وديش. والا راه في الفقه عاوتاني ديال اللقيط عاوتاني كاين واحد العدد ديال الحوايج انه ينفق عليه من بيت المسلمين وانه الى اخره. العنين. العنين هو من ذكره الصغير لا يتأتى به الجماع. فهذا ايضا تجوز امامته. تجوز امامته وتكره. الاعمى تجوز امامته. الالكن. الالكن هو الذي لا ينطق حرفا او يغيره. هذا ايضا تجوز امامته. اعمى ياسين تكره. لا تجوز. تجوز. والالكن هادشي تجوز. دابا هادشي نقولوا تجوز حنا حيدنا الكراهه صافي هادشي يجوز. دابا لا نقول لكم دابا يجوز. الاعمى تجوز. الالكن هو الذي لا ينطق حرفا او يغيره. كيفاش لا ينطق؟ ما كيقدش ينطق شي حرف. ما كتخش الشره مثلا. ما كتخش مثلا وكاين الالثغ. الالثغ هو اخص من الالكن. هو اللي مثلا يحيل مثلا السين ثاء مثلا الثاء كلينيكس وكاين مثلا الذي يحيل مثلا الراء. الراء غينا مثلا يقول شاكير ولا الراء لاء. الراء لاء شاكيل ولا ياء شاكي مثلا شاكي. والقاف ألف همزا. لا هذيك ما كايناش. لا هذوك ماشي هذيك. هذيك اللي كي الفاس اللي كيردوا القاف ألف راه غير عمدا ماشي. لا كتخرج ليهم. ما كتخرجش القاف. ما كتخرجش. انا كنظن كيديروها غير حيت هي لهجه وصافي. كتبان زعما بحال زعما راه نعمل السقراطيه انك تهضر بالأ. انا كنظن لا كوفاس العلماء الفرنسا هذا والمقرئين. المقرئين اللي كاينين في فاس. لا ما نظنش. لا هاد الالتغ هي مشكله. هذه مشكله في اللسان. الضحك بزاف اللي كيهضر بالأ هو يبقى يهضر بالأ. لا كنظن ان هذه قضيه غير هويه. كاين قضيه هويه. الشيخ هذيك مشكله واحد ماشي يقدر شي يكون عنده اصول فاسيه. دابا فسر عامه بالمقرئين ديال القران وبالعلماء داكشي ما كاينش. هاد المهم هادو تجوز. لا تجوز ماشي مشكل. الجدام خفيف ايضا يجوز. الكبير الحديد عرفتو الجدام شنو هو؟ الجدام ولا لابخ مرض الجدام. هو سبحان الله الا كان شي واحد بعرف حسنا ما كنتش كنعرف شنو هو الجدام. تقريت المرض شنو هو؟ هو واحد المرض كيقيس الجلد وكيقيس الاعصاب. مابقاش بزاف كيقيس الاعصاب. هو كيدير تشوهات. فمثلا كاين النيف كيولي مطبز. رجل مثلا كطيح وداك الشيء لا الطاعون مرض تعفن. الطاعون وقيلا هو الكوليرا. التيفويد. واخ. اذا الان دابا سالينا مع شروط صحه الايمان. دابا نمشيو قضيه تبع المقتدي. المقتدي هل يتبع الايمان في كل شيء؟ السؤال، هل يتبع المقتدي ولا المأموم الايمان في كل شيء؟ لا، هل يتبع المأموم الايمان في كل شيء؟ لا. لا، دابا حنا عارفين دابا كاين شي خمسه. تفضل. لا، او ماشي الخمسه او الرابعه او الثالثه على حسب الصلاه. يعني الزياده، الزياده الزيادة المحققة. دابا ركزوا معايا في هاد القضية. دابا إذا كان إذا كنت أنت مأموم وكنت وراء إمام، يوم صلى بك مثلا المغرب أو صلى بك الصبح أو صلى بك الظهر أو العصر، وبعد السلام ناض هو يزيد خمسة، بس اللي مشو ناض يزيد خمسة أو ثالثة أو ركعة زايدة، هذه الزيادة. كاين حاجة حالتين، إذا كنت أنت إما تيقنت أن هذه الزيادة هي زيادة، يعني كاين زيادة اللي بموجب، مثلا لو مثلا نسي إمام سجدة في أحد الركعات، فاحنا قرينا أن ديك الركعات تلغات تلقائيا، عقلتوا؟ إذا نسفر مثلا نسى ركوع ولا نسى سجود، فديك الركعات تلغات تلقائيا، فإذا ألغيت تلقائيا كتولي عنده الثالثة هي الثانية والرابعة هي الثالثة، وكيولي خصو يزيد واحد الركعة رابعة. هاد الحالة إذا هناك موجب للزيادة، ولكن هناك حالات ليس هناك موجب للزيادة، بمعنى أنت وربما وسها ولا شي حاجة. فإذا عندنا جوج حالات، أولا إذا زاد الإمام ماذا يجب أن يفعل المأموم؟ يجب أن يسبح له أو يكلمه كلام يسير لإصلاح الصلاة. والإمام إذا سبح له اثنين فأكثر أو كلمه اثنين فأكثر فيجب أن يرجع، يجب أن يرجع ما يزيدش. مزيان. ويزيد إلا زاد. دابا هو زاد، دابا تفهمنا هو زاد مزيان. دابا حنا غنديرو كاع الحالات، كاين تسمية الحالات. كثيرة حنا كاين تسمية الحالات. دابا الإمام زاد مزيان، دابا حنا نمشيو للمأموم. المأموم حالته كيفاش داير في الإدراك ديالو؟ إما أنه متيقن أن هذه الزيادة لا موجب لها، مخصوش يزيدها، استنى شوية. الحالة الثانية هو أنه متيقن، ليس متيقن ان الزياده لا موجب لها، وشك مزيان. اذا عندنا حاله ومركز ومتيقن ان الزياده لا موجب لها. والنوع الثاني ديال الحالات هو انه شك، ليس متيقن ان الزياده لا موجب لها، شك. يمكن الامام عنده الحق، ما عرفتش، يمكن دار شي حاجه، الله اعلم. مزيان، حنا نبداو بالحاله الاولى اللي هو اما هو كيتصحى لي راه بصح تعور الامام راه مزيان. هي الثانيه، يعني هو ليس متيقن ان الزياده لا موجب لها. دابا حنا اما متيقن ان، دابا حنا جوج حالات، اما انه متيقن ان الزياده لا موجب لها، يعني اما مخطئ، اما انه ليس متيقنا. ندخل فيها كلشي الحالات اللي بقى انه متيقن. اذا كان متيقن ان الزياده لا موجب لها، عنده حاله الامام، الامام اذا فعل ما مامور به شرعا، المامور به شرعا في هذه الحاله هو انه يجلس ولا يتبع الامام. فهمنا؟ هذا هو المأمور به شرعا، لا يتبع الإمام، يجلس ولا يتبع الإمام. فإذا فعل ما أمر به من الجلوس ولم يتبع الإمام، صلاته صحيحة. إذا لم يفعل ما أمر به شرعا وتبع الإمام، زين، وتبعه عمدا، تبعه عمدا، يجلس إلى أن يسلم معه، يسلم معه، يجلس يسلم ويسلم معه. الحالة الثانية، زاد عمدا، زاد ما عمدا، هو يدرك موقن ان الامام له مخصوص يزيد، صلاته تبطل، صلاته باطل. واخا الا هو مثلا قال لي سبحان الله سبحان الله ما يزيدش معاه، الا كنت تيقن مخصوص يزيد معاه. الا زاد ما عمدا دابا كاش صلاته تبطل. ويا راه حنا دابا كنقولوا، دابا راه حنا دابا كنهضروا على الحاله الاولى. دابا ركزوا معايا، حنا دابا كنهضروا على الحاله الاولى، انه متيقن ان الامام خاطئ. صافي، شحال حالات في أربعة. أنا دابا جايكم هذه الأولى الثانية. الإمام يحتاج يسن تبطل صلاته؟ لا، الإمام إذا راه ساهي، الإمام ساهي ناسي، ما تبطلش الصلاة، راه تبطل. إذا زيد متعمد راه تبطل، ولكن هو ناسي، لأنه كان كيتفلى. واخا. الحالة الثالثة أنه زاد مع الإمام سهوا. سهى، زاد مع الإمام سهوا. هو جاي يقيم سهى. سهى. صح. او مثلا زد تاويلا، مثلا قال ربما راه ماشي حق خصني نزيد خصني نتبعو. راه هو الامام شي حاجه كتعلم شي تاويل عنده شي تاويل ما كيعرفش الحب في التاويل ياك. هذا لا تبطل صلاته مزيان، ولكن الحاله انك الى زدتي عمدا راه صلاتك باطل صافي. ولكن راه حكم ديالو ماشي هو حكم ديالك انت، انت متيقن، انت جلس انت متيقن، ولكن هو في الاخر غينزلوا عليك. المهم واخا دابا نمشيو لحد النوع الثاني، الحاجه الرابعه الاولى سالينا واخا دابا ما يلا ديالك الحاله الثانيه وانه ليس متيقنا، اذا هو ليس متيقنا، هذا الذي ليس متيقنا شنو ماذا عليه ان يفعل شرعا؟ عليه ان يقوم مع الامام. اذا فعل مؤمن به من القيام فهو صحيح، اذا خالف عمدا وجلس فصلاته باطل. بالعكس انه ما تيقنش، هذا الا جلس صلاته باطل. لا دابا راه اربعه ساليتهم دابا الاولين، دابا دخلت اربعه ثانيين. لا قلت اما دار ما فعل ما امر به من الجلوس شرعا هذا صحيح، قلت خالف عمدا خالف سهوا خالف تاويلا. دابا الحاله الثانيه هو غير متيقن، تاي نفس الحاجه، فعل ما امر به شرعا انه يقوم مع الامام. خالف عمدا خالف سهوا خالف تاويلا نفس الحاجه، نفس العكس. فعل ما امر به شرعا يعني انه مشروع ان يتبع الامام، خصو يتبع الامام، ما تيقنش خصو يتبع الامام. اذا هذا الشيء صلاته صحيحه، اذا خالف عمدا باطل. بنا جلس راها باطل. اذا خالف سهوا ولا خالف تاويلا هذه الحاله له حكم العامد، حتى هو كتبطل. اذا خالف تاويلا هو ما متيقنش. اذا خالف سهوا لا تبطل ولكن يجب ان ياتي بركعه. اذا خالف سهوا يعني هو مثلا هو دابا ما ناضش، نسى انه نوض مع الامام، الامام زاد ركعه كتبقى صلاته ناقصه فيها ركعه، راه معفي عليه لانه دار السهو، السهو راه ما كيتعاقبش عليه، ما تبقاش صلاته. ولكن السهو يبقى جالس والامام كيسير. هي المهم حنا دابا الاحتمال كاين، كيفاش خلق التأويل؟ التأويل هو كيكون عنده شي بحال اللي نقولوا شي، اما ما عارفش الفتوى، اما فهم، اما عقل عليها بطريقه عوجة، اما عنده شي منطق في الموضوع، فهمتي؟ بحال اللي كيحاول ولا كيحاول تفلسف في ذاك الحكم، قال شنو خصني ندير، بقى كيجتهد من راسو، ساهره تالف، عامد راه عارف الحكم هذا، الاخر كيجتهد، كيبدا يشاهد شنو خصني ندير، بحال اللي مثلا من كتوقع مثلا بحال ديك الحاله مثلا كيصليو في شي لاكاف ولا في الطبقه الثانيه وكيترون كل واحد كيجتهد كيدير العلم ديالو، كيبقى يدير داكشي اللي في العلم العلم ديالو. ولكن هذا اخي هذا هو التأويل. هذه اول مره كنكتشف ان حتى المأموم حتى هو خصو يرد البال. خصو يرد البال على السكوت، باش نصليو تنقولوا صافي. هادشي واحد المره وقعت واحد الفتنه في الطاج اوتوماتيك، تسقيه مسكين ما عرفش زاد شي الله اكبر وشي ركع شي طلع شي هبط شي، وملي سالين بداو كيتبوا رفقيه، يعني فحال هما مظلومين مساكن دار بينا فقيه ماشي سبحان الله ماشي سيريس لا ماشي سيريس. هي دابا هي القضيه عندك الحق، تبارك الله عليك تبارك الله عليك. شي دابا المأموم راه مسؤول حتى هو، مسؤول ما كاينش واخا دابا الا كان سهوا قضيه اخف، ولكن راه الا كانت عنده ركعه ناقصه خصو يكملها في السهو، بحال اللي شفنا مثلا في الحال. دابا المسبوق حكمه شنو هو؟ المسبوق يتبعه الامام، يعني يدخل ويكبر للسجود. دابا المسبوق ندخل المسبوق دابا المسبوق هو اللي كيجي متاخر على الامام، متاخر الصلاه مزيان. دابا هذا المسبوق السؤال الذي يطرح، هل يكبر؟ يعني من يدخل واش يكبر، متى يكبر ومتى لا يكبر؟ دابا ما كنهضرش تكبيره الاحرام خصو يديرها تكبيره اللي مور الاحرام. الا كان مثلا جا في السجود ولا في الركوع هيدير تكبيره الاحرام وهيدير تكبيره الانتقال. مشكل لانه فات كبيره الاحرام ماشي مشكل ممكن جزء ولكن يعني هو بانتقال فاذا تكبيره الاحرام اذا كان في الركوع يكبره واذا كان في السجود يكبره الجلوس والقيام لا يكبره لا جلوس والقيام يعني الى جا نلقاو موقفين يقول الله اكبر ما يكبرش كيف يديروا الناس كامل لو كان في الجلوس كيكبروا قياس يعني ماشي كيخرجهم جالسين ما يكبرش في الجلوس وكيتابع لا يتابع مزيان دابا السؤال اذا جاء هل يؤخر الاحرام او لا يؤخر الاحرام يعني مثلا شي مرات مثلا كيوقف وكيبقى يتسنى كيتسنى يشوف يشوف واش ساله وما سالاه واش داكشي واش ركعه الاخرى يركعه الاخرى ولا ماشي ركعه الاخرى الا كان الانسان يصلي الفريضه الا كان كيصلي الفريضه لا يؤخر الاحرام ليدرك فضل الجماعه حتى ولو لحقهم في الجلوس الاخر في الجلوس الاخر ما تسينش يعني جيتي لحقتيهم كيسلموا كيتحيو الله اكبر وجلس معاهم الا كنتي كتصلي الا كنتي باغي تلحق معاهم النافله لان يجوز لك انك تصلي نافله هذا في ياسين كدير مشاكل في المساجد الصغار دابا كيكون بيت صغير ولا هذا كتبقى جماعه كيسلموا وانت كتدخل مثلا بقات بلاصه وحده ولا جوج بلايص كيكونوا الناس تاو بزاف كيقول لك تسناو وانت يسالي وواقيلا التشهد المكر هذا باش ما تسدش عينا حتى تطيح من بعد ولكن هذوك اخي مصطفى ماشي هما اللي مفروشين زعما هو كي كتلقى الصف الاخر واخر ديال واقف على هذاك ولكن انا شوف لا هو الانسان والانسان يدرك يدرك فضل الجماعه لا يؤخر الاحرام الا في حاله لا انسان يدرك فضل الجماعه هذه القضيه ماشي سليم انسان لا يؤخر الاحرام يدرك فضل الجماعه الا في حاله اذا كان متنفلا ويريد ان يصلي بنيه النافله يعني هو مأموم باغي ينفل هو مصلي الفريضه وبغى مثلا يعاود الظهر بعد ركعات بنيه النافله يجوز له شرعا ولكن ديك الوقيته ما غيلحقش ما غيلحقش النافله اذا خصو يتسنى باش يشوف واش غيلحق معاهم ولا ما يلحقش هذا هو الحاله اللي يتسنى اما الفائده ما يتسناش كيف الان دابا قضيت كيف يقضي كيف يقضي المسبوق يقضي الاقوال ويبني في الافعال يقضي الاقوال ويبني في الافعال هذا هو كيفاش يقضي في الاقوال دابا الاقوال كيقصدوا بها غير القراءه الشرعيه ولا السريه لا الاقوال من كيهضروا على قضاء الاقوال كيهضروا على القراءه ديال السوره الفاتحه فقط راه هذه هي هذوما الاقوال راه ماشي حاجه اخرى ماشي التشهد ماشي كذا اسمع الا سمعتوا الاقوال قضاء في الاقوال والبناء في الافعال مقصود بها القراءه كيفاش واخا هادشي راه زعما كنا هضرنا عليه وكان نعاودوه ماشي مشكل دابا مثلا الا شي واحد مثلا جا لحق ركعه الاخرى لحق ركعه الاخرى مزيان الحق ركعة على الاخرى هو شنو كيتسالو شنو كيتسالو اللي كيتسالو خصو يقضي وكي مثلا اللي كيتسالو من القراءه خصو يقضي بمعنى عطيني مثال باش انا مثلا العشاء ركعة على الاخرى العشاء ركعة على الاخرى العشاء كي داير العشاء فيها جوج ركعات جهريين القراءه فيهم جهريه الفاتحه مع الصوره جوج ركعات سريين هو جا في الركعه الاخرى غيتبع الامام غيصليها سريه بلا صوره وغادي يدير التشهد ويقوم من غير يقوم شنو غيدير غادي خصو يرد في القضاء خصو يرد القراءه جهريه جوج قراءات جهريه بالفاتحه والسوره فغادي يدير الركعه الثانيه والثالثه ديالو شنو يكون فيهم يكون فيهم في القيام قراءه جهريه بالفاتحه وبالسوره ولكن في الافعال اللي بيناتهم التشهد جوج التشهد وهذا غادي يبني بمعنى هذيك الركعه الثانيه ديالو غيجلس فيها التشهد والركعه الرابعه يجلس فيها التشهد فهذا هو معنى القضاء في الاقوال والبناء في الافعال حيت الصلاه مبنيه على جوج ركعات تشهد جوج ركعات تشهد هذاك غيبني بمعنى غيعتبر الترتيب غيعتبر الترتيب ديال الركعه ديالو هو غيبني عليه غيبني على الترتيب ديال الركعه ديالو ولكن في الصور في القراءه في القراءه ديال الصوره والجهر او السر يجب ان يقضي يجب ان يقضي هذا هو الجمع لانه كاين جوج احاديث كاين اتم وقضوا جوج احاديث النبي صلى الله عليه وسلم والإمام مالك جاء من جوج احاديث وهذا هو الفقه لان اعمال جوج احاديث اولى من اعمال واحد وعمل واحد مزيان اذا السؤال هل يكبر حين يقوم من صلاته دابا هو مثلا مسبوق سال الامام سلم هو دابا غادي يقوم واش يعاود يدير تكبير واش يكبر ولا لا دابا ماشي تكبير هذا شي قال تكبير واش يكبر ولا لا هادشي فيه تفصيل واخا صراحه انا اول مره نقرا الان كاين جوج حالات دابا المأموم اذا ادرك شفعا اذا ادرك جوج ركعات او ادرك اقل من ركعه فهاد جوج حالات عليها ان يكبر بحال يكبر بحال تكبير الاحرام بحال تكبير الاستفتاح يرفع يديه يرفع يكبر يرفع يده ولا ما ينفعش يده ما خصو يكبر يعني شفعان شفعان يعني يلحق جوج يلحق جوج ركعات او يلحق اقل من ركعه هادشي اللي لحق لحق اهلي لحق بمعنى هو لحق جوج ركعات او لحق اقل من ركعه يكبر مثلا في العشاء جيتي صليتي لقيتي شي واحد تشهد ديال الركعه الثانيه غادي تكبر غادي تكبر يوم باقي اليوم ركعه وغيسالي وغادي تكبر اقل من ركعه اقل من ركعه ساجدين يعني ركعوا مثلا نرفعوا ساجدين شنو ندير ديك الساعه أتكبر أتكبر أتكبر لا يعني يقوم بالتكبير هذه هي دابا السؤال دابا حنا كنقولوا فكره كنقولوا دابا في التحيه والامام سلم قال السلام عليكم شنو غدير غتوقف فديك الوقفه ديالك واش تقول الله اكبر ولا ما تقول تقول كيما كي الحاله لحقتي مثلا لحقتي ركعه تقول الله اكبر يا حقتي جوج ركعات او اقل من ركعه تقول الله اكبر صافي لحقتي ثلاثه فيها جوج اخوان ولكن ما ولكن ما تقولش ما تقولش الا بغينا نشوف القاعده ديال الانتقال حقتي جوج او اقل من ركعه ماشي احرام لا ماشي احرام سويت انتقال دوك ماشي باش حبلوش انا لا ماشي احرام سويت انتقال ماشي كنقول احرام كيفاش هو دارها في الاول وعاود يديرها تكبيره انتقال تكبيره انتقال هذا هو ولا تكبيره انتقال ماشي ضروري ماشي ضروري انك تسمعها شي فرض لا هي سنه مؤكده سنه مؤكده والله هذا هو كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعه الى لحقتي شفعا او اقل من ركعه وكبر خلاف ذلك ما تكبرش صافي هذا هو خلاص وكان بعض الفقهاء يفتون الناس بانهم يكبروا جميع الحالات باش يستحلوا عليهم صافي الله يرحمه هذا الشيء اللي كاين قال لك افتى بعض كانوا يفتون العوام لئلا يلتبس عليهم الامر ويتشوشوا دابا الفتوى الاصليه هي انك تكبر الى لحقتي جوج ركعات او لحقتي اقل من ركعه تكبيرات الانتقال وفي غيرها ما تكبرش بمعنى انت مثلا مثلا حقيقه ركعه واحده مثلا الامام صلى جوج ركعات وانت عاد دخلتي باقي لي جوج المغرب حتى ولا العشاء لحقتي جوج ركعات ملي غادي تجي تنوض غادي تكبر اييه الا جيتي حتى الاخر ديال الصلاه وكان ركع بعدا وناض من الركوع ولحقتي على الاخر ديال الصلاه غتعاود كلشي غادي تكبر غتكبر من غير هاي الركعه الا لحقتي مثلا غير ركعه واحده مثلا مع الامام ولا لحقتي ثلاثه ولا هذا مسكبر او نقصتي كتكون درتي واحد الحاجه اللي هي ستي سنه مؤكده انا قصتي سنه مؤكده فهاد الشيء لانك كان قوري وفتي العوام بانهم التكبير يكون مطلقا حتى الا يلتبس عليهم الامر ويتشوشوا شكون هذا واحد الناس مثل القوري ديما كبر واخا اذا دابا دابا السؤال الامام يحمل السهو الامام هل يحمل الامام السهو على المأموم نعم الإمام يحمل السهو ولكن فيما أما به أما مثلا خارج ما أما به ما كيبقاش يحمل يعني ذاك الشيء اللي غلطتي فيه أنت مورا أنت مسبوق سأل الإمام صلى الله عليه وسلم وانتزدتي ذاك الشيء اللي غلطتي أنت غدير فيه سجود السهو اللي غلطتي فيه نسيتي مثلا شي صورة ولا نسيت كبيرة الإحرام ولا نسيت تشهد ولا شي حاجة أنت غدير خصك تقدس خصك تترقع صلاتك بسجود السهو فهو يحمل عنك السهو فيما أما به. وخاص السؤال دابا سجود السهو. ماذا سجود؟ سجود السهو، هل سجود السهو الذي يفعله الإمام هل يجب أن يقتدي به الإمام أو لا؟ مسبوق ماشي فوقاش، فوقاش يقتدي به اللي كان قبلي، اللي كان قبلي، اللي كان قبلي يقتدي به، واللي كان بعدي أخر حتى يسال يصلى. فهمتوا؟ فهمتي؟ يعني قبلي، قبلي هذا، بعدي بعد سلامي. فلو تبعه في القبلي، في القبلي ما مشاش قضى داكشي ديالو ومشات مع الامام كتبطل صلاته في البعدي، في البعدي، في البعدي، في البعدي، يعني سلم، يعني هو سل، يعني هو سلم مع الامام وتبعه، صلاته باطله، صلاته باطله جهلا الا اذا كان سهوا، جهلا وعمدا، جهلا وعمدا تبطل، ولكن سهوا لا تبطل، جهلا وعمدا، يعني السهو لا تبطل، لا تبطل سهوا، سهوا ولكن جهلا وعمدا تبطل، جهلا وعمدا. يعني انا مثلا باش ما تبطلش خصو ينوض يكمل، لا دابا سهى ينوض يكمل، سلم على الامام وجاب جاب سجود السهو مع الامام صافي، غير ينوض يكمل الصلاه، ينوض يكمل الصلاه ويعيد سجود السهو على السجود بعدين على الاغتسال، خصو يدير السجود بوحدو. دابا حنا دابا القبلي فهمنا، دابا البعدي قلنا فوقاش خصو يدير الانسان تا يكمل صلاته، يعني هو غيتبع الامام ولكن ما يتبعوش مباشره، تا يكمل صلاته سجود البعدي. تفهمنا هادي راه كيغلطوا فيها الناس بزاف، الناس كيقوموا ما كيديروش سجود البعدي ديال الامام، خصو يتبعوه خصك دير واحد السلسله ديال الصلاه اخي سيدي شي سجود ياسين نجيك نجيبك هاد الحيط. اذا كان اذا كان داك داك داك الخطا ديال اللي جا لان الامام يدير السجود ما حضرلوش هاد واخا ما يبغاش حضر، هو ملزم به كاينش سواء حضروا او ما حضرلوش ما كاينش فرق. زعما هو اول امام صلى عادي، اها هو انا جيت مثلا ودخلت وسهيت هو سلم وسلمت معاه وعاد ذكرت بان اللي كملت صافي غتطلع وكان تكمل صلاتك وكندير السجود بعدي مورا بعدي بعدي وكدير تكبيرة الاحرام إلا سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي سلمتي واخا. اذا هذا بالنسبه لهذا بالنسبه لي ادرك ركعه فاكثر، اما اللي ادرك اقل من ركعه فقيله لا يتبع الامام في حتى شي واحد، يعني ما لا يلزمه لا قبلي ولا بعدي بحال ما شد والو. وقيل لا يجب ان يلزمه بنفس القواعد، يعني انه هذا وتبطل نفس القضيه، فهذا وفادو قولين في في الاخر قولين في في, في, في المذهب. الان لا كاينه عطيكم حاله شويه معقده. اذا وقع المسبوق سهو في قضائه، دابا تخيلوا مثلا دابا المسبوق هو الامام عنده سجود مثلا بعد، وهذاك المسبوق هو اصلا ايضا سهى في قضائه، بمعنى هو جي من جي يصلي دوك جوج ركعات، جوج ركعات اللي بقاو له نسى شي ركعه، نسى شي صوره، جهر في شي حاجه ولكن خصو يسر فيها الى اخره. دابا غيولي عنده تما جوج مشاكل، عنده سجود ديال الامام اللي خصو يتبعو فيه سجود السهو، وخصو يدير سجود السهو ديالو هو عاوتاني. فالسؤال هنا، هل سجوده مع الامام، هل سجوده مع الامام يجزئه؟ نعم يعني هذاك سجوده يجزئه. نعم لا هذا السؤال سنت جاوبتني من انتو لا انا دابا انا كنشرح لكم السؤال باش تفهموا الجواب، انا ما كنجاوب ما كنعطيش جواب من عندي. فدابا حنا عندنا هنا واحد الاشكال، دابا هنا دابا نتوما عاقلين واحد القاعده، عاقلين واحد القاعده كنا قلنا شحال هادي، الا تجمع لك انك تسجد في السهو نسيتي سنه مؤكده وزدتي سنه واحده اخرى شنو كدير جوج قبلي ولا بعدي قبلي قبلي عقلتي هذه القضيه الا زدتي شي حاجه قبلي الا زدتي شي حاجه بعدي والا جمعتي نقصوا زياده قبلي ديما النقص بحال كيغلب النقص كيغلب كدير قبلي مزيان دابا هذه القاعده هي راه قريبه ليها قالوا الا دوش السجود مع الامام يجزي ولا لا يجزي كاين جوج اقوال القول اللي هو انه هذه القاعده يعني سجود الامام بعدي وانت نقصتي قبلي اذا غدير القبلي مع البعدي خصك دير سجود قبلي ياك القول هذا قول الامام ابن القاسم القول الثاني هو تضيف سجود سهو اخر بعدي يعني دير جوج سجود دير جوج بعدي لا قبلي البعداوه ديال الامام اللي غتبع فيه الامام وغتزيد قبلي واحد ديالك انت فكيولي عندك سجودين هذا قول اشهر هذا قول اشهر هي الفكره هي الفكره على كل حال هو انه يجب انك خصك تقضي خصك دير سجود السهو على داكشي نوي انك دير سجود السهو على داكشي اللي انت نسيتيه في القضاء ديالك ان القضاء ديالك راه ماشي كما كنقولوا بخي اون شارج داك القضاء ديالك انت راه كتحمل مسؤوليته دابا خي سمح لي هذه القاعده بان انت مين خصك تركز من جيت قضي انت المسبوق راه اليوم كيحمل عليك يوم قبل سلامي من بعد داكشي اللي غتصليه انت كفرض انت مسؤول عليه مزيان يجب ان يجب ان انك دير فيه سجود السهو الى غلطتي فيه خصك دير سجود السهو دابا الا نتايا والامام بجوجكم درتو قبلي زعما شخص يقول قبلي دابا انا كاين جوج اقوال كاين قول ان داكشي ممكن دير فيه الجمع فسجود واحد يجزي وكاين قول انه لا يجزي خصك دير جوج سجودين شوف قبلي ولا كان بعدي ولا كدير كل واحد على حساب ديالو فهمتي جوج بعدي ماشي مشكل انا قلت لك اللي كيقولوا انه يتضيف كيقول لك اضيفهم يكونوا من نفس النوع ولا ماشي من نفس النوع فهمتي دبر راسك اضيف كتضيف واللي كيقولوا لا القول الاول كيقول لك لا كيتضافوا بديك القاعده ديال الناقص مع الزائد كيولي ناقص واخا دابا اخر اخر اخر جزئيه غنهضروا عليها ان شاء الله في قضيه هي متى تبطل صلاه المأموم ببطلان صلاه الامام دابا صلاه الامام اذا بطلت تبطل معها صلاه المأموم ولكن الا في استثناءات الا استثناءات شنو هما الاستثناءات لو انه مثلا المأموم تذكر الحدث او غلبه الحدث وسط الصلاه يعني غلبه حدث وسط الصلاه يعني انا نقض الوضوء غلبه نقض وضوءه وسط الصلاه او تذكر نقضه لوضوئه لكن ماشي ما كانش موضوء لا يقد يكون مثلا تذكر انه ما كانش موضوء لكن تفطر هو دابا تذكر انت ذكر الحدث انه وقوع الحدث بغض النظر على الزمن وقوعه او غلبه الحدث المأموم هذا الامام الامام دابا الامام الا وقع له هذا الشيء في هذه الحاله ستويس انا كنت غلط دابا انا قلت متى تبطل صلاه المأموم بطل صلاه الامام اذا الامام تذكر الحدث تذكر حدث وقع له او غلبه حدث في هذه الحاله صلاه الامام تبطل متفقين عليها صلاه المأموم لا تبطل بشرط ان يستخلف عليهم خصو يستخلف عليهم ياك يجب ان يبادر بالاستخلاف عليهم فلو لم يبادر بالاستخلاف يمشي تخدم شي واحد اذا هو اصر وكمل الصلاه راه بطلت صلاته نتاعو لان كيكون صلاه عامد صلاة إنسان عامد في الحدث وهذاك الاتمام والاقتداء بإمام عامد في الحدث هذيك باطل إذا غير شك هو واش الحدث ماشي الشك في الحدث راه بحال راه الشك في الحدث كيؤدي ل الشك في الحدث من نواقض الوضوء بشرط إذا كان هو الشك في الحدث قد يكون شك في الوضوء قد يكون شك في الحدث من بعد الوضوء ولكن كاين قول من الأقوال أنه راه هو شكوا في الحدث راه كاين في الاخر الوضوء واش مضيون وكاش تعصب هذاك هو التحري هذاك هو التحري هذاك هو زعما التحري هذاك هو الاحوار هذاك الا ماكش موسوس دابا اذا يجب ان يبادر الاستخلاف من يستخلف يستخلفه مؤتم يعني ما يمشيش يستخلف شي واحد يجيبوه من برا خصو يستخلف شي واحد من المأمومين ماشي لقاء لا ماشي شرط اي واحد من المأمومين يجيبه فالان لو فرضنا مثلا انه رفض هما مثلا عرفوا انه مثلا راه ابطل صلاته هو لم يريد ان ينسحب من الصلاه ويستخلف. شنو يديروا هما؟ عندهم جوج اختيارات. بعد السلام عليكم. ان يقدم واحد يستكمل الصلاه وغيتجاهلوا، غيقدموا واحد يكمل الصلاه. الحاله الثانيه الحاله الثانيه ان ينفردوا في صلاتهم. لهم اما ان ينفردوا في صلاتهم باستثناء الجمعه، لان الجمعه لا تصح الا جماعه. باستثناء الجمعه لهم ان يكملوا صلاتهم فرادى وصلاتهم صحيحه. الحاله الثانيه لهم ان يستخلفوا اخرا، يقدموا واحد يستخلفوا. بحال دابا شي واحد مثلا سلم، مثلا سلم جوج ركعات وخصو يصلي اربعه وسلم جوج ركعات، راه بطل الصلاه ديالو ما بغاش ينوض، صافي يقدم واحد اخر يقول له كمل الصلاه وما صلاتهم صحيحه. بلا ما يسلموا، بلا ما يسلموا، واش حاش يسلموا؟ هو صلاتهم خصهم، راه قلنا ما خصهمش بلا يجوز لهم يسلموا، ما خصهمش يتبعوه في الخطا، فهمتي؟ يقدموا شي واحد الامام، ما يتبعوش يعني. ما يتبعوش الا غلط، متاكدين انه غلط. ويقدموا واحد اخر كاع دابا بحال دار شي خطا بحال هكذا مثلا، يقدموا شي واحد اخر وليس له فرض، وليس له فرض. الا الجمعه خصهم يصلوا فرضا، فرضا هو استخلف عليها. الا الجمعه، الا الجمعه ما يصلوش فرضا، ما يصلوش فرضا في الجمعه، لان الجمعه لا تصح الا جماعه. مزيان. الان اذا استخلف مؤتما، فرضا ان يستخلف مؤتما ولكن هو ما عجبو، ما بغاوش داك المؤتم، ما بغاش يتمو به، فاصل، يجوز لهم، يجوز لهم يتموش به، يصلوا فرضا. واش كاين عندنا شي واحد اللي كان كيصلي بهم جالس الامام جرب شي واحد باش يتبعو تبعو مشى المقصوره تبعو ما عرفتش ما عرفتش هذا واش ياش يقول لك شي عاطي لا هو ما خصوش يستخلف صافي كيحبسو، ولا كان عطر عليه الحداث ولا تفكر بانه ولا دار زعما في داك الوقت. لا لا هو لا هادشي كنتي قلتي لنا داك النهار. لا لا غير نصح والله كيفاش نصح هذا الامام. حنا دابا لو فرضنا انه احدث مثلا كمل صلاته وتذكر انه احدث، الصلاه باطله، هذيك باطله، بطله وصلت وصلت اللي اتمو به ياك. ولكن انت ما قدرتيش توصل كاملين، كلشي انتشر. صافي ديك الوقيته كل واحد فهمتي بقدر كيتحاسب على العلم ديالو، حسب العلم ديالو. ولكن حنا دابا ولكن الا كان هو صلى وتذكر في وسط الصلاه انه محدث، او غلبه حادث في وسط الصلاه، في هذه الحاله يستخلف، اذا استخلف صلاه مؤمن صحيح. هذا هو لا هو التحقيق ماشي خصو مثلا الصلاه اللي موراه يقول لهم راه الصلاه ديال الظهر مثلا راه زدت، راه هذه راه باينه. تخيل مثلا امام سالا وقال لهم وراني كنت ما كنتش موضي، شنو معناها؟ صافي خصهم ينوضوا الصلاه تكون باطله، حتى تنتشر العباد مشاو بحالهم وعاد تكرهم لانه مش العصر ولا مش الموضوع. هذا هو ولكن يقول لهم راه ما دايزاش، ما نقولش لكم علاش. المهم راه وقع شي حدث. على كل حال هذا هو سميتو، هو هذا الاستثناء. على كل حال هو هو القضيه ديال الحدث. اذا اللي هو الشرط ديال بطلان الصلاه هو الا يستخلف، هو زعما ان زعما بطلان الصلاه بشرط الا يستخلف. اذا استخلف فصلاتهم صحيحه، فصلاتهم صحيحه. دابا القضيه ديال انه اتم الصلاه وهو لا يعرف، لم يتذكر انه محدث، لم يتذكر انه محدث حتى من بعد، حتى من بعد، حتى هذه الصلاه صحيحه. اللي هو كيتحاسب به، اللي كيتحاسب هو العمد. دابا انا باش كنت كنعطيك مره راه كنقصد العمد، يعني هو تذكر انه محدث وكمل. الا كان هو عامد في الحدث، هذيك الصلاه باطله وصلاه المؤمنين باطله ما فيهاش حدث. اذا ما تذكرش حتى السلام راه ماشي عمد، ولكن هو صحيح، هو خصو يعاود، ولكن صلاتهم ما كتعبطلش. لا حيت كاين مثلا انا نقول لك مثلا ما كيرضاش الشيء اللي كاين، حتى دابا امام مثلا واحد كيصلي في الحرم ب 70 مليون واحد، مثلا 5 د بين واحد نسيت باش مثلا هو مثلا يجي في الميكرو يقول لهم سمحوا لي راني كنت ولا مثلا ولا امش ولا استخرج شي واحد يقدر يحشم كاين شي حاجه ولا يستخرج راه مسلكه كنت كنصلي الناس قولهم سمحوا لي موطيش شي مرات بوي بحق خصني يمكن نستخرف صراحه يمكن نستخرف مكنتش عارف هاد القضيه خصني نبقى نستخرف هذا هو اذا هاد القضيه كيما قلنا اذا شنو ما هي الفروع التي كنتو كتصليو غير جوج ياسين تخرجوا تخليه هو يكمل صافي الاخبار فراسه من الفرد عرفتش ما عرفتش على كل حال لو استنجا من ديك الحاله واخا اذا دابا دابا دابا واحد القضيه دابا كاين دابا نقول لكم 17 مساله نختموا بها اللي هي 17 مساله كاين بسرعه بسرعه نقولها بسرعه ديال عجاله اذا ما عرفتش 17 حاله ديك الساعه قلت قبيله بالنسبه للمسبوق الى غادي يزيد هو الركعه ديالو الخامسه في التشهد واش يدير التشهد والدعاء ولا يدير التشهد لا يدير التشهد على التشهد والدعاء الدعاء سنه الدعاء سنه ماشي مؤكده اللي هو سنه مؤكده هو التشهد ورا في التشهد اشهد ان لا اله الا الله محمد عبد الرسول داكشي الاخر كله نو من دوب وداكشي ما فيش مشكل شي الصلاه الابراهيميه وداكشي كله لا زعما هو لو ان انسان نساه راه معليش مشكل ماشي زعما نقولوا كاين شي مشكل صلاته ناقصه ولا خصو يدير شي حاجه ولكن افضل يديرو ماشي باش صلاته تكون اثم واخا دابا كاين دابا هذا الاستثناء اللي قلنا ديال انه قلنا متى من تبطل صلاه الامام ولا تبطل صلاه المامومين دابا حنا كنهضروا على هذه القضيه قلنا هذه حاله الاولى ديال غلبة الحدث او تذكره مثلا او صلاته به نسيا له مثلا انسان عنده ما كانش حاس صلاته به نسيا له و يعني واخا يكون سبق الحدث الامام كما قلنا كاين مثلا غلبة الضحك عليه غلبة الضحك على الامام هذه ايضا غلبة الضحك على الامام ايضا هو تبطل صلاته هو وخص يجب ان يستخلف ولا تبطل صلاه المامومين يا اخي سنطاب ديال الضحك ظهور صوت سناني قالوا غلبه قال لك غلبة الضحك على بس كاين كاين قضيه القهقه كاين قضيه القهقه كاين قهقه هي هو الضوء كاين طلع هو ماشي شنو هو القهقه ولكن واحد القضيه ولكن واحد القضيه في القهقه واحد القضيه فيها من القهقه اختلفوا فيها واش يستخلف او لا يستخلف اختلفوا فيها واش يستخلف او لا يستخلف فعلى كل حال اذا هادو لا هذا اذا عرف اذا عرف اذا عرف اي يستخلف الدم الكثير فهذا ايضا هي من المسائل التي يجب ان يستخلفوا ولا تبطل صلاتهم اذا علم المؤتم بنجاسة في ثوب امامه شف نجاسة في ثوب امامه واعلمه بها في هذه الحاله تصح صلاتهم دونه ولكن طبعا بشرط ان يستخلف الكلام لاصلاح الصلاه جائز انت احنا هضرنا عليه اذا سقط الساتر العوره ساتر العوره ديال الامام فان رده الملابس الغربيه لا يمكن كيدير الامام يدير الرداء ولا شي حاجه يا ميسي يدير شي رداء الخدمه دابا خيسي كيقدموا شي واحد كيكون لابس الجين وداك الجين كيهبط وداك الشيء ايوا لا خص هذا ما تقدموش واحد يقول يزيد بقاو ديروا شي سلهان تما ديروا شي سلهان يبقى يديروا لواحد واش عارف اصلا هو المندوب ان واحد يصلي بشي سلهان ولا شي حاجه مزيان اذا سقط الساتر عورته فان رداه بطلت عليهم خصو يستخلف خصو يستخلف ماشي غير ما يردوش صافي الا بانت العوره في الصلاه الصلاه ديالو كتبطل ديال الامامه ديالو كتبطل اذا المامومين يجب ان يستخلف حسين بن سعود هذا السؤال جاي بغيت نسمع منك انا قلت لك صلي ولدك كيزار لك حوايجك عبد الله والله الا كنا كشف العوره راه قال كشف العوره من الفوق كيبطل الصلاه كيبطل الخير وخير وخير انت انت قال اذا ساقط ساتر عورته فقطع واستخلف فصلاتهم صحيحه دونه فان رده وتمادى بطلت عليهم ايضا بطلت عليهم استخلف محمد غتبقى تهضر معاه تقول له راه سبحان الله راه الامام راه سميتو بنت العوره ديالو راه اذا جا في العوره كتبطل الصلاه اخي نقول لك اخي الفقهاء دابا تقاشر وهذيك هذيك اللي الفوق تيقول لك ما تخرجش عند الناس تكون كومبلي عرفتي عندهم داكشي عندهم داكشي الداخل في المقصوره عندهم داكشي خطير ماشي سلام سلام سلام داكشي سلام داكشي اللي خصك والجلابه والتقاشر ماشي كرقمه وشويطه ديال ماشي راه داك يخدم وقال لك ويلا ما سميتو كتوصل الاخبار المندوبيه ماشي قال لك صلاه بهم بلا تقاشر واحد النهار اقسم بالله واحد الفكره دابا انا وليت كنقتلعت بها واحد فكرة مهمة واحد فكرة اقتنعت بها مؤخرا ملي من بعد الدروس ديال الفقه خصوصا ديال الصلاة حنا دابا كنظن باننا مكلفين الا كانت جماعة حنا اولى اننا نصليو بالناس يعني في جماعة صغيرة ولا هذا اللهم نصليو بهم ولا يصلي بنا شي واحد اللي غادي يدير لنا شي مشكل واحد نهار في لاكار واحد قدمت فيه الصلاة والفاتحة خطا فيها وراه هذا هو المشكل اللي كيعصبني كيف ما كان واخا يكون باي هيئه وقت تعاود الصلاه اللهم تصليهم حتى عارف شنو كدير ولا ولا ما يصليش حتى مره غير المهم تكليف ماشي تكليف واخا نزيد واخا نزيد اي سؤال حيت هي بالك الى غير بالك الظهر صافي خصك تعاود الصلاه لا تقولها لي العوره راه حنا هضرنا عليها تقولها للفقه غير كاين الصوره الله رخيصه ولكن كي الصلاه والركبه يمكن العوره المغلظه والعوره المخففه دابا اللي كيدير العوره المغلظه ولا المخففه المغلظه يمكن المخففه الصلاه خصها من الركبه للعوره المغلظه انا كنا هضرنا على هذا العوره المغلظه العوره المغلظه ماشي لكن كان مشي بالنص المغلظه هنا كنهضروا على الصلاه في المخلط ولا بس قال لك راه المغلظه هي اللي مشات انا جبدوها هذا المخطط ويد واحد بسم مزيان وصافي من الاخر بحال هكا هاد الحرص داك كان مستقبل ولكن راه مغالطه راه نادره فاش شي واحد كيدير هذيك ليش واحد دار داك الشيء من فوق مزير وتجي وهذا الفكره لا دابا فهمت واش غير داك الشيء قال لك العوره قسمان عوره الصلاه وعوره النظر اما عوره الصلاه فالذي عليه اهل المذهب انها من الحره ما عدا الوجه والكفين ومن الامام ما بين السره والركبه وكذا من الرجوع المشهور يعني الرجل ما بين السره والركبه دابا العوره الصلاه قال كلا تختلفوا بذلك فيا قسم المغلظة ومخففة. فالمغلظة تجيب الإعادة الأبدية بكشفها وهي من الرجل السوءتان عن الذكر والأنثيين وبين أليتين ولا نص في أليته وعنته والأحوط الإعادة ومن الأمل أليتان وبينهما والفرج وموالاه ومن الحرة ما عاد صدرها وشعرها وأطرافها يعني ما عاد الصدر والشعر والأطراف هذه عورة مغلظة. والمخففة ما لا يجب الإعادة بكشفها كالفخذ للرجل وأطراف الحرة حتى هو أطراف الحرة يعني اليدين يعني اليدين يعني يعني مثلا هذه الحالة اللي كنقولوا ديال السروال كيهبط راه من العورة المغلظة ما بين الاليتين ما بين الاليتين لانها ما بين الاليتين لا حنا كنهضروا واحد ماشي هذاك هادي ديال المساكن ولا العوام ولا شي ناس ماشي دائما يا سي عبد الرحمن هي نقاخياسي بزاف شي كيعرف فوق كيف هذه الظهر ديالها كاين اللي الا بانت ما بين الاليتين راها مغلظه راه خصو هذا هادي نادره هادي ماشي يعني ما كتكونش خايفه لا كتكون بزاف بهاد السراولات السراول اللي دابا كيخرجوا ديال هذا طيب انا كيبان لي هاد السراول ديال الشواد لا ها ياك شنو ما كنقول هاد السراول الموضه خرجوا الشواد طيب صافي ياسين كيخرجوا الشواد دوما اللي خرجوا هاد الموضه هادي ديال السراول بالضبط المصممين ديال هذا راه قلت لك هادي ما كاينه معلومه قال لك ان بزاف اكبر زعما نسبة اكبر مسلمين ازي شواد جنسيا قال لكم مات واحد كبير منهم بالسيده واحد المده قلت هذا خبر زعما تعتم عليه من الناحيه الاعلاميه سبحان الله دابا شو دابا هاد الموضه اللي كيخرجوا الناس امراض عقليا ولا شواد جنسيا ولا كيبقاو يخرجوا في الموضه بدنا كنلبسوا بحال بدنا كنلبس بدنا كنلبس دابا باش كتمشي تختار سروال عادي خصك تقدو عليه تا هو ريجولر حدا بداك تقطع وداك الشيء فين ماشي تقطع اخي السروال غادي بزاف والله قلبي انا سوج واحد الله قلت له دابا واش هذا كيتشمع لك هو اللي كيتشمع من السنطه هاد الباصه ديال السلسله تحت كتولي قص ولا دابا كيديروا قصار السروال ما كيطلعش كيبقى ديما هابط هو هذا هو واخا اذا نكملوا واخا اذا سلم الامام ولم يتم الصلاه فايضا هذا ان طال بعد السلام ياتي بركعه فهذا ايضا يعني تبطل عند المأمومين سلم في حالة سلم بعد السجود مثلا السجادة لا السجادة وسلم مثلا سجد سجدة ثم سلم فأتى بركعة فلم يأتي بركعة فإذا هذاك تبطل عليه دونهم ما يستخلفش هذا ما يستخلفش السخلف هو ما يستخلفه حالة أخرى يجي خصهم يستخلفوه هما يستخلفوه هو صافي ما عندهم يستخلفوه المستخلف اذا لم ينوي الاستخلاف تبطل صلاته ايضا يجب ان ينوي هذاك المستخلف خصو ينوي انه مستخلف يعني كلشي خصو يكون عارف يعني في الاول جات تقول خصو يكون عارف لا خصو يكون عارف من يقدمه وعارف يعني توفقه ماشي عارف شنو كيدير الله شحال ديال الاميين والعامه عامه الناس كانوا على المستوى ديال المعلومين ديال الدار سبحان الله دابا مابقاش إذا انحرف الإمام عن القبة انحرافا غير مغتفر فالمأمومين أيضا مفارقتهم بالنية وتصح لهم دونه وسط الصلاة انحرف عن القبة انحرافا غير مغتفر إذا استخلف عليهم وذهب لدابة خاف عليها ولا لنفس أو مال فهذا أيضا صحته تبطل وصلاته تصح إذا قطع الإمام الصبح لأنه تذكر الوتر يعني لأنه تذكر أنه ما صلاش الوتر فصلاة المؤمنين صحيحة وهو صلاته باطلة ممكن تقطع الصبح ممكن تقطع الفوائد اليسيرة تقطع صلاة حاضرة لأن كاين شي فائت ياسر الوتر هذا ماشي العشاء سنة مؤكدة هي قائلة بأن فرضية ديال فرضية هي الشافع شفع الوتر هو سهل الوتر كذا. يعني بقى الشفع تواصل مو كذا. ولكن كاين اللي كيقول الفرضيه ديالهم الامام المسافر الامام المسافر اذا نوى الاقامه الامام المسافر تخيل مثلا واحد المسافر مسافر ونوى الاقامه فاذا نوى الاقامه صلاه يعني في اثناء الصلاه تبطل صلاته ولكن يجب ان يستخلف يعني واحد مسافر دورها فراسو قال انا مقيم وغير النيه ديالو قال انا وليت مقيم كان غادي يقصر زعما كان غادي يقصر ونوى انه يقصر ولا غادي فصل فيجب ان يستخلف هو تبطل صلاته هو تبطل صلاته سقوط النجاسة على الإمام إذا قلنا الفوائد اليسيرة ذكرها الإمام يجب ترتيبها لأن عقلت وقلنا الفوائد اليسيرة يجب ترتيبها ماشي بحال الفوائد الكثيرة فلو أن مثلا إنسان مثلا غيصلي العصر وتذكر أنه مصلى الظهر فخصو يصلي الظهر خصو يرتبه مع العصر إذا صلى العصر كتبطل عنده إذا ظن الإمام أنه رعث فاستخلف وخرج فلم يجد يعني ما لقاش مثلا انه غير شك كتبطل صلاته وصلاته ما كتبطلش اذا هذا هما غير يرجع معاهم يدخل حتى هو في كاين واحد النقطه هي ان هذه القضيه ديال ذكر الفوائد والمسافر قيل انه تبطل على الجميع يعني المسافر والذي تذكر الفوائد قيل ان الصلاه تبطل على الجميع وليس فقط على على هذا واخا اذا هذا الشيء اللي كاين دابا الان كاين اخر نقطه قالوا انه اذا ابى ان يستخلف عليه فلهم ان ينفردوا او يقدموا مأموما فهم مخيرون ثم إذا صلوا هما يعني استخلف عليهم مع كونه استخلف عليهم صلوا وحدهم يكملوا وحدهم وصلى المستخلف وحده ولم يدركوا مع الأصلي أي ركعة يعني لم يدركوا مع الأصلي ركعة في هذه الحالة يعني يجب أن يعيدوا في جماعة كل شخص يعود في جماعة يعني فضل يعني يلا بدأ واستخلف واحد وما قبلوش به هما نووا أنهم يصلوا جماعة ما بغوش يصلوا معه غادي غنستقم صلي الصلاه كلها فرد افراد وتواي تقم صلي افراد وهما نوين بحال اللي عندهم دين ديال الجماعه خصهم يعاودوا كلهم جماعه خصهم كلهم يعاودوا في جماعه ما كاينش السبب باش هما ما كيبغيوش يصلوا ما موافق ما المهم ما موافقيش على داك الماموم ولا ما موافقيش على داك الماموم يصلي بهم ولهذا كيلغزو بها كيقول لك شخص صلى بنيه الامامه ويعيد في جماعه والمأموم صلى بنيه الامامه ويعيد في جماعه هو هذا الحال انه لم يدركوا اي ركعه ها لما القضيه ديال بنادم ملي تقدم واحد امام الناس انا ما كاينش لا كاين مثلا دابا انت شي واحد مثلا بحال دابا مثلا كاين تصداع في شي جامع دابا فوسط ما بغيناش مثلا واحد الامام والامام كيقول لك لا فلان يصلي بكم مثلا انا بغيت ولدي يصلي بكم كيقول لك شوف داخلك ولدك ما يصليش بينا صلي بينا انت كيجي هو ويقدم الصلاه ويستخلف ويطلع على ولده قلت احنا ما مستضينش مع نصلي بوحدنا متصوره داك الحكه كاين فهمتي هادشي كاين عندنا الناس كيصحوا المشاكل وداكشي انت ما حاملش شي واحد مثلا ولا وقيتي امام ديالك فاذا هذا هو السينما اللي ما كيكونش فقيه عنده واحد جوج رجال ثلاثه معروفين واخا تيكون جالس اللور كيجيو لك يصلي بهم واش عيطوا له اصلا مش عيطوا له يقول له خلاص او السعلال الهباب فالأصل الأصل في قضية الاستخلاف أن الإمام هو من يعين هو لك يعين ولك فهو من هي أن المأمومين هم يقدموا واحد من عندهم أو مثلا ما يوافقوش على المأموم ولكن لا أنا كده على الاستخلاف يعني فست يعني هو بدأ الصلاة أصلا ولا خصو يجر شي واحد مش متوقعش الفتنة ولكن المأمومين لو قدموا غيره من عين الإمام فصلاتهم صحيح. مشاش بصفة عامة فلكس في الأولى نقعد لما الإمام كيكونوا الناس اللي يجوا. سبحان الله تفكرت واحد المرة وقعت واحد دابا حنا المالكية كنقولوا أنه المسافر لا يصلي بالموقف حيت المسافر غيصلي جوج ركعات يقصر المؤمن خصو يصلي أربعة وميمكنش خصو والمأموم خصو يتبع والمأموم ما يحقوش أنه يصلي جوج. فهو كاين واحد الفتوى عند الشافعيه كيقول لك انه يجوز للامام انه يسلم ويقول لهم اتموا فاني على سفر وينوضوا يصلوا راسهم بجوج ركعات. وكاين الفتوى اللي ما كيعرفوش بها المالكيه انا كيقول لك الامام خصو الماموم غيصلي واحد جوج ركعات بوحدو ما تبع حتى شي واحد هو انه يام بالامام وانما جعل الامام يؤتم به فهمتي كيما ديما كايناش. فواحد الاخ شويه سلفي واحد النهار في مسجد المستشفى قاعد صلى بالناس وهو مسافر وجوج ركعات سلم وشنو داروا الناس شدوا الناس الكبار وداكشي قدموا واحد كمل بهم الصلاه قدموا واحد كمل بهم الصلاه خرجوها كمل بهم الصلاة صافي كمل بهم دوك 4 ركعات مسالة نط الفتنة هادوك نضوا والناس كيقولوا لا لكن خصكم هذا شو دابا هاد الواقعة سبحان الله دالة جدا باش تبين لك الفرق بين هاد المتدينين الجدد وبين الناس الكبار. دابا هادوك الناس الكبار نطلب البال لا كذا واش هذا شنو مسافر اش كي ام بينا مسافر بي امش بينا هذا نطلفتنا جدك نطلب البالة نظر ذاك السيد بغي يدير شي كلمة واحد اخذ الحياة وديش بغي يدير كلمة زعما يقول لهم زعما يسرح لهم زعما ما جوهالو يسرح لهم قل لهم شوفوا قل لهم اشي اللي درتو انا ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه داره وقال اتمو فاني على سفر. قال والانسان ركين واحد الكتاب خصو يتفقه في الدين خصو يقرا لكن واحد الكتاب سميتو صفات صلاه النبي ديال الشيخ الالباني قال صلاه النبي كانك ترى قال كانك ترى وينوض واحد يقول له ومالك كنتي معاه يقول لك كيفاش كانك ترى كيفاش باش كنت حاضر معاه كيفاش كانك ترى وعنده الحق والله الا جواب مفحم لانه والله الا جواب مفحم لانه فعلا دابا هذاك دابا داك الشيء اللي قالو الشيخ الالباني الله يرحمه هو اجتهاد غير اجتهاد يعني المالكيه عندهم اجتهاد والشافعيه عندهم اجتهاد والحنابله وراه كلهم نقلوا احاديث ونصوص وعمال ديال الفقهاء وداك الشيء بمعنى ما يمكنش يجي واحد دابا في هذا الزمن يقول انا غنقل الصلاه ديال انت كتشوف النبي لان هذاك خبر ظني بعدا خبر ظني ماشي يقيني يعني كاين شي حوايج هما ظنيين ما يمكن تشوف لي الدعيه فيه ما كاينش شي واحد كان حاضر كيشوف كلشي وصلوا احاديث روايات ممكن يوقع فيهم الوهم ممكن يوقع فيهم هذا يمكن يكون منسوخه ممكن تكون هذا فسبحان الله دابا هذاك فهاد الردد سبحان الله كان عجبني ام الله قال له ما كنت ما كانك ترى لا زعما ما سلمولوش زعما هو دار فاز هو العالم ودوك كلهم جهال هما ما كيبغيش يعترف انا راه كاين مذهب هو متبع واحد الراي وداك المذهب هادشي اللي كاين وانا مشيت عندهم قلت لهم شوفوا داكشي اللي صحيح يعطيكم الصحه الله يجزيكم بخير هذاك راه مذهب واحد اخر وصافي وهذا داك السيد داك المسكين اللي استخف وقال لي ما عرفتش التبليد مين سلم كلشي جا عنده شي كيغوت عليه شي كي هذا ولكن واحد فتنه وبالخلعه دابا حيت هو من هو بدا كيصلي بداو الناس كيغوتوا شوف هادين دوك اللي هما زعما شويه سلموا مع الامام شي وقف بداو كيغوتوا وهو تلف مسكن داك كيصلي بالزرب قال لي والله ما عقلت كاع الزرب عاد كيفاش صليت سبحان الله ايوا سيدنا الحمد لله تم كتاب الصلاه تم كتاب الصلاه الحمد لله دابا تمينا ثلثي الكتاب دابا بقى دابا قلنا دابا الحمد لله الثلث الاخير فيه الزكاه الزكاه والصوم والحج والتصوف ان شاء الله تم جزاء الزكاه والصوم والحج والتصوف كاين قصر من هادشي دابا الثلثين درنا الثلثين ديال الكتاب درنا نعاودوا عاوتاني حياتنا هذا هو الحديث اللي خصنا نبداو نهضروا قوه هذا هو الاطراف هذه الله يصحك والله يجزيكم بخير الله يتقبل يا زلمه ان شاء الله دابا انا داير كتب وجد واحد الميل الله اكبر مجدوا درويه انصفطوا نقولوا الان اتممنا